كُلُوا وَارْعَوْا أَنفُسَكُمْ فأجمعوا

إلهكم وإله

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يعلم ما بين

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتِ بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.